تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وبعد، نحن الآن في بحث صلاة الجمعة. للجمعة شروط زوائد على غيرها من الصلوات، فالصلوات العامة لها شروط، وصلاة الجمعة لها شروط زائدة على شروط الصلاة. فيقول المؤلف رحمه الله: وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء، يعني الجمعة لها شروط وجوب، شروط صحة، يعني لها شروط على من تجب ولها شروط ممن تصح. فالجمعة لها شروط باعتبار الوجوب وشروط باعتبار صحة الفعل. وسميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها أو لما جمع فيها من الخير. يا سلام. والأصل في وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن بيوتهم. يا لطيف، اللي بيتخلف عن صلاة الجمعة يستحق تحريق البيت عليه. قديش لو كان الحكم الإسلامي في زماننا قائم بدها تتحرق البيوت على من بلغوا، يعني وصلوا إلى سن البلوغ وما بيجوا على صلاة الجمعة، لازم إن كان في البيوت تحرق عليهم بيوتهم، وإن كانوا في الشوارع لازم يسجنوا. وإذا واحد عند أبوه، أبوه بيصلي الجمعة وهو تاركه هيك وما بيحكيه، الأب الله ما بيقبل منه صلاة الجمعة. ليش؟ لأنه ما بيكتفي الإسلام إنك تصلي، بدك تكون آمر وناهي الرعية تبعك اللي تحت رعايتك وقيادتك إنه يصلوا ويقيموا الصلاة ويقيموا دين الله عز وجل. كثيرا ما هذا المرض فاشي، بيبقى الواحد مصلي وصائم ودين لا يشك في صلاحه، لكن أولاد وشباب وبنات ما بيصلوا، ولعلمته ما تصلي، وبيبقى شوه غفلان وعامل حاله عم يذكر الله وعم يطيع الله. هذا في نظر الله إذا ما قام بحق الدعوة في بيته هذا مجرم أبدا. ولو شفته يتمسح أنا وياكي، أنا وياكي. ليش؟ عليه ترك واجب كبير من واجبات الإسلام، وهو الأمر بالمعروف في بيته. وشلون الأمر بالمعروف؟ بده يبتدئوا من بابه، باب الأمر بالمعروف إنه يكونوا الأولاد يستاهم من سن 7 عم يأمرهم بالصلاة، بنات وصبيان. ولما بصير عمرهم 10 بده يضربهم ويفرق بينهم في المضاجع، يضربهم على ترك الصلاة وعلى فعل الحرام، يضربهم إذا فعلوا الحرام. وبعدين دائما يكون جهاد فيهم بحكمة وبموعظة حسنة. فالنبي قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ثم قال في حديث آخر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة، عن تركهم الجمعة، صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. الختم على القلب يعني موت كفار. يعني يا لطيف. وفي الحديث الصحيح: من ترك 3 جمع تهاونا من غير عذر شرعي، لا مرض ولا سفر، طبع الله على قلبه. معنى طبع الله على قلبه يعني كأنه لا حظ له في الإسلام، انختم على قلبه انه كافر. يا لطيف، قديش الواحد عم بيعيش موت الجمع، بيعيش 6 أشهر و6 سنين و30 سنة وما بيصلي جمعة ولا سبت ولا خميس. يا لطيف، ما في هيك من المسلمين؟ وهو مسلم ابن مسلم. والله العظيم يا إخواننا، والله إنه الذل والاحتقار اللي واقع فينا نحن المسلمين، هذا هذا هذا ضرب كبير من قبل الله. اختار في العدد لكن أذلاء. ليش؟ لأنه واحدنا يرى المنكر فلا ينكره. يا لطيف، وحتى في بيته لو كان كل واحد قايم في بيته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة الإسلامية ما كان تفشى هذا الفساد إلى البيوت وإلى العائلات والأسر وإلى آخره. بعدين قال فهذا ترهيب المسلم انه ما يتهاون في صلاة الجمعة، لا هو بكل واحد من رعيته انه يتهاون صلاة الجمعة. حتى تأخذ على صلاة الجمعة الولد من 7 سنين حتى ينفطر على استماع الحديث والعلم والى اخره. فمن شروط صحة الجمعة الاسلام والحرية، فلا جمعة ولا صلاة على كافر حتى يدخل الاسلام. والحرية ما فيه صلاة الجمعة على العبد لأن العبد تحت خدمة سيده. والبلوغ والعقل، المجنون ما تنقبل منه لا صلاة جمعة ولا صلاة غير جمعة ولا أي عبادة. ليش؟ لأنه فاقد التمييز والعقل. والبلوغ مو واجب عليه على من دون البلوغ الجمعة لكن تصح منه، مثل الصلاة العادية مو واجبة على من كان دون البلوغ ولكنها تصح منه ويؤمر بها ليتمرن ويتعود عليها. بعدين شو اللي خلاها انها ما تكون واجبة على العبد والمجنون والصبي الصغير؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على 4: عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض. بيجوز على البدنية ما نعم قولها وهو الأصح، وبيجوز على القطع بالرشع. هيا اتبه الحديث الرسول إيه الرسول إيه بجوز على لغة القطع عبد، يعني أولها عبد مملوك، وبجوز على لغة البدنية، يعني هي قرر الحديث هي قرر الحديث. معلش ليه عملنا في هيك شيء. بعدين قال والذكورة أصبح شروط صحة الجمعة، شروط وجوب الجمعة 7. شو هن؟ الإسلام والذكورة، يكون ايش بيصلي الجمعة الواجب عليه الذكر وليس مو واجب عليها. والصحة، المريض اللي فيه مرض مو واجب عليه. والاستيطان يعني الإقامة، المسافر مو واجب عليه. أما بتجوز من هنا، بتجوز من العبد ومن المرض ومن المريض ومن المسافر بتجوز منهم بس مو واجب عليهم. أما إذا فعلوها تصح منهم بدل الظهر. بعدين قول الشيخ: ولو خشي على الميت الانفجار أو تغيره كان عذرا في ترك الجمعة فليبادر إلى تجهيزه ودفنه. إذا حضر ميت ولقينا انه صاير له مده ميت او مات بالصيف، وبالصيف معلوم كن يسيل الى الرائحه، لو امر الامام او ما امر الامام له اهل الميت انه السرعه فيه اما من اجل ما ينفجر لا سيما كان في بلاد حاره او كان صاير له يومين ثلاثه ميت وما حدا دريان فيه، فلو تركوا صلاه الجمعه سقطت عنهم واخذوا الاجر عليها وما لهم اثمين، بل واجب عليهم مشان حرصا على كرامة الميت. ولقد كرمنا بني آدم، يعني لو راح عارف به وأبو خليل ما بيكونوا تاركين للجمعة، هذا إذا خشي على بقاء الميت لبعد الجمعة وبعد الخطبة وبعد الصلاة عليه خشي إيش؟ انفجاره أو طلعت ريحته. لا يقال إنه عارف به ترك صلاة الجمعة، إن كنه فقيه صحيح بيروح هو وأربعة خمسة هل لابد من ذهابهم، 10 بيروحوا بيدفنوه وسقط عنهم الجمعة ولهم أجر ثوابا. صامته أيوة، هذا الحكم الشرعي، لعل أنه هذا الحكم أما ما حدا يطبقه من إيش؟ تمسكا بالدين الذي ما بني على العلم. ابدا يصلي الظهر طبعا نعم يصلي الظهر ما في اشكال اما من حيث الاثم ما لهم اثنين ولهم ثواب الجمعه ولهم ثواب الجمعه والدفن قال وقد صرح وهو اولى ما في اشكال فيه مريض او كذا فيه اعذار وارده تسقط عن الإنسان الجماعة والجمعة في آن واحد أيوة من جملتها إذا فيه مريض وبدو عارف ليك يتعهد إن كان مرض ولا طهر ولا بنته ما في غيره وعم يستأنس المريض فيه ما بيختفي الإسلام إذا خليت ظليت عنده أنت بهالنية هاي هذا عذر مبرر لتركك الجمعة لأنه عم يستأنس فيك المريض بجوز يموت خليك عنده معلش هذا كله يا سلام لو فهمنا الإسلام من طريق الإسلام أي والله يا سيدي قال وقد صرح المتولي هذا مفتي شافعي بسقوط الجمعة عنه أنه عن المريض وحجة عدم الوجوب على المريض الحديث السابق أنه الجمعة حق إلا على أربعة من جملة إيش المريض قال وفي معنى المريض من به إسهال ولا يقدر على ضبط نفسه ويخشى تلويث المسجد ودخوله المسجد والحالة هذه حرام صرح به الرافعي في كتاب الشهادة كمان مثل المريض إذا في واحد علة فيه حبة فيه جراب فيه مرض معدي بده يجي لبين الناس هذا إذن في حكم المريض لا يجي أيوة بعدين وقد صرح المتولي بسقوط الجمعة عنه ولو خشي على الميت الانفجار أو تغيره كان عذرا في ترك الجمعة فليبادر إلى تجهيزه ودفنه وقد صرح بذلك الشيخ عز الدين ابن عبد السلام هذا كمان مفتي الله يحفظه وهي مسألة حسنة والاستيطان أن يكون الواحد مقيم في الوطن احترز به عن غير المستوطن كالمسافر ونحوه فلا جمعة عليهم كالمقيم في موضع لا يسمع النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفر ولو كانوا كتار في السفر 100 واحد ما يصلوا الجمعة لأنه من جملة شروط الجمعة الإقامة في الوطن يعني صلى الجمعة عليهم كالمقيم كالمقيم في موضع إيه فلا جمعة عليهم وعم يضرب مثال كالمقيم في موضع لا يسمع النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة يعني لو واحد مثلا لو واحد مقيم ساكن في مطرح نائي عن البلد ولما بيقعد ما بيسمع هذا حكمه منعزل ولو كان هو مقيم لكن ما في غيره بده يجي لما واجب عليه انه يجي على البلد اللي تصلى فيها الجمعه بده يكون قريب منها فهذا بعيد بحيث انه لما عم يؤذن ما عم يسمع هذا ولو كان مقيم لكن حكم المسافر بعيد ساقط عن الجمعه يعني اذا كان هذا موجود ما بيسمعوا لا من الشباب ولا من تسقط عن الجمعة هو جاي بشروط ما هم يصلي تسقط عن الجمعة تصلي الظهر طيب كان مقيم هن هناك نايمين كانوا نايمين ناموا خميس ايوه ايه وقاعدين بدهم يناموا يوم الثلاثاء ايه طيب ايه سقط عن الجمعة ولا تسقط عن الجمعة ايوه فلو صلوها الجمعة اليوم لو صلوها ما لازم يصلوها لو ما تحسب لهم صلوها جهلا إذا صلوها جهلوا معنوا خبر بعيدوا الظهر أما بيعرفوها باطلا ويصلوها التلبس في العبادة الباطلة مع العلم حرام أما إذا صلوها معنوا خبر فبنعيدوها ظهر لأنه الصلاة صحيحة مفهوم؟ إذا راحوا عن جمع في القرية صح إيه معنى؟ لما تلقيت لهم بالأول أنه واجبة يصلوا بعدين تبين لهم أنه الصحيح أنه عدم وجوبها فبدي يعيدوا قال وقد روي في الحديث يعني لا جمعة على مسافر قال وشرائط فعلها ثلاثة شرائط الفعل يعني أركانها ثلاثة أن تكون البلد مصرا يعني أن تقام الجمعة في بلد إما أن تكون البلد مصرا أو أن تكون البلد مصرا المصر البلد الكبيرة مثل الناحية المنطقة مثل المحافظة أي البلد الكبيرة اسمها مصر يعني لأن فيها محكمة وحاكم أو قرية ما فيها لا حاكم ولا قرية لكن فيها عدة إيش سكان بيوت وبلغ جماعتها 40 وأن يكون العدد عدد اللي بده يصلوا الجمعة أن يكونوا 40 من أهل الجمعة، 40 مسلما حرا ذكرا مستوطنا صحيحا، أيوة، وأن يكون الوقت باقيا بأن لا يخرج لا يأتي العصر، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط خطبت الجمعة مشان الوعظ والإرشاد وصليت ظهرا. لصحة الجمعة شروط مع شروط الصلاة، منها دار الإقامة وهي عبارة عن الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة سواء في ذلك المدن أو القرى، والمغر التي تتخذ وطنا وسواء فيها البناء من حجر أو طين أو خشب ونحوه. ووجه اشتراط ذلك أنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك، يعني في الاستيطان والبناء، ولو جاز في غير ذلك يعني في غير الاستيطان والإقامة لفعلت ولو مرة لفعلت ولو مرة، لو يعني لا نقل عن النبي أو عن واحد من الخلفاء الراشدين إنه صلوها في السفر الفلاني ولو كان خطر، ولو فعلت ولو مرة واحدة لنقل ذلك يعني. ويشترط في الأبنية أن تكون مجتمعة، فلو تفرقت لم يكفي، يعني لو كل يعني شرط أنه الأبنية أنه تكون عرفا وعادة اسمها قرية، أما لو كان هون اثنين من العرب بانيين هون وفي الجبل الثاني بانيين اثنين، هذا اسمه مو بناء متجمع، اسمه بناء متفرق. ويعرف التفريق بالعرف، ولا جمعة على أيام وإن لازموا مكانا واحدا، لو كانوا بدو بيصلوا لحد 100 إنسان وأكثر وبعدين كل شهرين بيسكنوا في مطرح بينقلوا خيامهم وشوادرهم، هدول اسمهم ما بتوجب عليهم الجمعة لأنه مو مستوطنين، والرحالة هي أيوة. وإن لازموا مكانا واحدا صيفا وشتاء لأنهم على هيئة المستوفزين يعني المسافرين. ومنها من شروطها ومنها من شروط فعلها وصحتها أن تقام في جماعة، لأن من شروط الجمعة أن تصلى جماعة، ما من شروط الصلاة أن تصح فرادى وتصح جماعة، صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، أن تقام في جماعة لأنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها فرادى، صار مفهوم؟ أيوة. ثم شرط الجماعة أن تكون 40، شرط الجماعة أن تكون 40، وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه، هون ديروا بالكم لشروط الجمعة. أولا في المذهب الشافعي بدها تكون الجمعة جامعة، الجماعة تلحى 40، أقل من 40 ما بتصح الجمعة، لو كانوا 39 هن والإمام بدهم يصلوا الظهر، وهذا مذهب أحمد بن حنبل أيضا، الطاوسين، مذهب أحمد بن حنبل في رواية 40، في رواية 50، في رواية 70، في رواية 80، يعني من 40 فما فوق، هي صاروا مذهبين. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: تنعقد بأربعة أحدهم الإمام، يعني ثلاثة والإمام، هذا رأي الإمام الأعظم أبو حنيفة. وعن مالك رضي الله عنه روايتان: أحدهما مثل مذهبنا 40، الإمام مالك، والرواية الثانية أن الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية وتمكنهم الإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء، يعني يكونوا 40-50-60، هي الرواية الثانية عن إمام مالك. ونقل صاحب التلخيص من أصحابنا يعني من الشوافعة قولا عن القديم. شو معنى القديم؟ المذهب القديم الشافعي أنها تنعقد بثلاثة ولم يثبته عامة الأصحاب. تنعقد بثلاثة يعني مثل مذهب الإمام أبو حنيفة، لكن هذا مذهب قديم ومرجوح عنه ولم يثبتها القول عامة الأصحاب. والمذهب الصحيح المشهور أنه لا بد من 40، واحتج له يعني القول بالأربعين احتج له بأحاديث، منها حديث جابر أنه قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، في كل 40 يعني من الرجال فما فوقها جمعة، رواه البيهقي. وقول الصحابي مضت السنة كقوله صلى الله عليه وسلم نعم. قال البيهقي حديث جابر لا يحتج به. ومنها حديث كعب بن مالك قال أول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات أسعد بن زرار، وكنا أرض صححه ابن حبان والبيهقي، وقال الحاكم إنه على شرط مسلم بعد أن صححه. وجه الدلالة أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد، والأربعون أقل ما ورد، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة ولم ينقل أنه جمع بأقل من 40، واتفقنا على إقامتها بال40. فمن ادعى إقامتها بدون ذلك بدون 40 فعليه الدليل، يعني ما في دليل. ونقل عن الإمام أحمد أنه يشترط 50، واحتج بحديث واحتج بحديث. والجواب أن الحديث في رجاله جعفر ابن الزبير وهو متروك الحديث. واعلم أن شرط 40 الذكورة بعد ما انتهوا حتى أقوال الأئمة. فيه رواية كمان للإمام مالك غير الروايتين المارتين إنه في مذهب الإمام مالك بتجوز كمان، رأي أنا مطلع عليه في 12. لكن بلفت نظر المستمعين الكرام، بده الإنسان لما بده يسمع الآراء هاي بده يسمعها بكاملها مشان صلاة الجمعة يسمعها بكاملها. مثلا إذا قلنا في قرية أو في بلد بتصح على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة بثلاثة ورابعهم الإمام بأربعة يعني، لكن أبو حنيفة كمان بيشترط من شروط ثانية، أنه من جملة شروط صحة الجمعة أن تكون في مصر، والمصر البلد الكبير الذي إذا اجتمع كل أهله في ذلك المسجد ما وسعه، هذا المصر. وفي رواية أن يكون لذلك البلد الكبير محكمة وحاكم وتقام الأحكام، هذا إيش؟ هذا مذهب أبو حنيفة. فما مكتفي بس أنه مكتفي في الجماعة أربعة، من ناحية ثانية يعني يطلع المعنى في القرى الصغيرة لا تجوز صلاة الجمعة على مذهب الحنفي لأنها مالها مصر، وتشترط صحة الجمعة لمذهب أبي حنيفة المصر المصرية. مفهوم شو معنى المصرية؟ البلد الكبيرة يعني القرية لا تصح فيها الجمعة على مذهب أبي حنيفة، لو ما بقلبك الشافعي ما بتصح. هاي واحدة. ثانيا في مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل بدها تكون من 40 فما فوق، وهذا رأي كمان الإمام مالك 40. وفي رأي الإمام مالك أنه يكونوا يتبايعوا ويتشاروا يعني 50 فما فوق. في رأي ثالث أنه يكونوا 12، لكن لما بدهم يكونوا 12 بدهم يكونوا مقيمين في تلك البلد ويكون صلاته في جامع، صلاته في غير الجامع على مذهب الإمام مالك لا تصح. أما في غيره تصح صلاة الجمعة في الجامع وفي غير الجامع، لكن ضمن الأبنية. يعني في مذهب الشافعي بتصح في ساحة وبتصح في بيت. في مذهب الإمام مالك رغم أنه أقل القول عنده 12، لكن شرط يكون فيه مسجد جامع. مفهوم؟ أيوة. واعلم أن شرط 40 الذكورة والتكليف يعني بالغ عاقل، والحرية عبيد ما بصيره، والإقامة على سبيل التوطن. شوفوا للإقامة في شروطها إخواني، والإقامة على سبيل التوطن لا يضعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، فلا تنعقد بالإناث بالنساء، ما تنعقد. لو بدنا نعد الجماعة إناث ما تنعقد من هون، لكن يا ترى تصح من هون؟ تصح. فلا تنعقد بالإناث من ذهنك كمان الأربعين ما بتصح، لا، ولا تنعقد بالصبيان، لا، ولا بالعبيد، ولا بالمسافرين، ولا بالمستوطنين شتاء دون الصيف، وعكسه مستوطنين بالصيف دون الشتاء. والغريب إذا أقام ببلد واتخذه وطنا صار له حكم أهله في وجوب الجمعة، وإن لم يتخذ بل عزمه الرجوع إلى بلده بعد مدة يخرج بها عن كونه مسافرا. قصيرة كانت أو طويلة كالتاجر والمتفقه والذي يرحل من بلده من قلة الماء أو خوف الظلمة. فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم على الأصح، لكن بتصح منهم، فيه واحد بتصح منه لكن لا تجب عليه ولا تنعقد به، أما بتصح منه. في ناس تجب عليهم وتلزمهم وتصح منهم وتنعقد بهم. انت اذا سافرت لبلد ثاني لا تنعقد بك، يعني ما تنعقد من جملة 40، اما واجبة عليك وما تنعقد بك. فهمنا؟ مثل المرأة لا واجبة عليها ولا تنعقد فيها وبتصح منها، والولد هيك والمريض هيك والمسافر هيك. ايوه الذي يروحوا على المصايف، ايوه، كل البلد لهون على مضايات مضايات الدان وتقام الجمعة هناك. بالنسبة لنا أو إلهم يمكن تنعقد إلهم بالنسبة لهم على بعض المذاهب، لكن بالنسبة لنا نحن شو؟ لحتى أعرجكم عليها، المسافر اللي ما واجب عليه ولا تنعقد به وتصح به، أولا أن يكون السفر قبل الفجر. أنت بدك تسافر من هون لوين؟ على بوكين؟ نطلع نص ساعة بس. إيه؟ أولاً أنت سفرك قصير، هاي واحدة، السفر بده يكون طويل، بده يكون 90 كيلومتر، فأنت سفرك أولاً قصير، وثانياً سفرك أنت بعد الفجر، إذا وجبت عليك الجمعة وأنت مقيم في بيتك لبعد الفجر، أنت صار حكمك حكم المقيم، مقيم أنت، فواجب عليك، فإذا بدك تسافر لبلد بحيث أنه ما تحت صلاة الجمعة فأنت آثم، لكن إذا أنت سافرت من بعد الفجر وأنت بدك تسافر لبلد تصلي الجمعة فيها، فأنت بتصح منك وبتسقط عنك، لكن ما بتنعقد فيك بالنسبة لأهل تلك البلد، لأنه ما أنت من هون، لا تنعقد من 40، أما واجبة عليك وبتسقط عنك، أما لا تنعقد فيك بالنسبة لهون. فهم علي؟ ما بيكمل العدد، ما بيكمل العدد. والله في بعض الجيران ما في عنده الأرض مثل الصف وجدنا ما في، نحن شكلنا أكثر من 50-60. أنتم بتنعقد منكم، ما تنعقد فيكم، يعني بتصح منكم وبتسقط عنكم بس ما تنعقد فيكم. أنتم ما بتتموا، لو كنتوا أنتم 50 و60 وهن 39، كل وزنكم ما بيقام مقام واحد. ليش؟ لأنه أنتم مو هذيك وطنكم، أنتم مسافرين. يمكن ثلاثة في الزمدان واجبة عليهم وبتصح منهم، ما تنعقد فيهم بالنسبة لأولئك. إذا تنعقد بالمقيمين، بالمقيمين واحد توجب عليه وبتصح منه وبدها تنعقد فيه، هو ما تنعقد فيه. شلون نعقد يا فندم؟ إنه صلاة الشروع حكمة هلا. طلعوا على الزمدان يصلوا، في ثلاثة زبادنين وهن 70. ايوه السبعين واجب عليهم، مدري شو ما تنعقد فيهم، وين عقد على مين؟ واجب عليهم انه يصلوا في مسجد انها صح صلاه فيهم، بين الثلاثه ما تنعقد ما فيهم. يعني المذهب الشافعي بهالمفاهيم، مذهب الشافعي ومذهب الحنبلي ورأي في مذهب المالكي. ايوه وهدول لأن هودي بدهم يصلوا مع جماعة تكون جائزة صلاة الظهر وجائزة صلاة الليل، لأن العدد لسه سيدي ما بلغوا العدد 40، عدد 40 ما بلغوا. وإذا بدنا نقول لهم على مذهب الحنفي وين عم يصلوا هن؟ مضايا هي مو قصر، هي قرية صغيرة سيدي. في مذهب أبو حنيفة بتصح منه الأربعة ما بتجوز صلاة الجمعة. ليش؟ لأن جملة شروط صحة الجمعة في مذهب الحنفي أن يكون مصر أي قرية شيء مضايا أو شيء مصر. الناس سيدي ينقصهم العلم سيدي. طيب هلا عمكم بهالدين الناس المقيمين 40 يقولوا صلوا النبي يصلي 1000 مسافر خير ان شاء الله. يعني ما صار لك يعني سته ثمانيه هذا تجريب في على التجربه يعني فاتت مصلي اعتمادي فيها 200 مسافر لك ما في قرية مسجد مقام على طريق الزبدان تقريبا عن مسافة مضايق مطور الصير مسجد تقريبا ما في حدا بس المطيفين اللي بيجوا يصلوا من أهل البلد في عدد محدود بسيط ما في في أولا صلاة جماعة كله عم يشيء كله ما نحن نحن متابعين نحن بهذا المسجد لأنه أخذنا التسعين كيلو ما تنعطي تشفيته لأنه مول كنت لو سافرت من هون لحلبوه تصح منك وتصوت عنك بس ما تنعقد فيك انت ما تنعقد من الاربعين. الاربعين مستوطنين شرط مستوطنين لا يضعنون من مستوطنهم لا صيفا ولا شتاء الا لحاجه ينزل على الشبيط غرضه بيرجع. كيف مثلا الزبدان في عدد في المضايا بيصلوا عدد كبير الزبداني تعتبر مصر لانه فيها محكمه صح منيح كبيره منطقه ما في بكيف هي تحت جامع صغير هذا ما بتنعقد في جمعه مضايا هي مضايا بذاتها ما فيها جمعه فيها جمعه بيصلوا هذا بيصلوا بيجوا عدد منيح هي تنعقد فيها على حسب المجاهد تمام نعم بالضبط يعني منطقه طريق ما هي ما في دائره مدوره الزبداني اما في مثلا بعض من بين بعض البعض في بعض مساجد بيصلوا فيها أي مكان عدد مرتضى في الشروط. جمع شباب تستنفس على تسمع اللي يقول مديني في الوالين الأخوان المشايخين. ما بيجوا ما ماذا سيدي هذيك المرة بدرسوا كمان إنه كيف يبقوا متفرقين العوام ما يصلوا يتجمعوا بالجامع المسجد يصيروا بيعملوا مشاكل وين حصل يعني كمان حصل حصل في المضايا بيحصل أي في كل الحمد لله البلاد الإسلامية بحسب المكان يعني بفضل الله حسبي الله ونعم الوكيل إذا دخل على مسجد مثلا بالمدينة لكن ما لقى العدد الكامل إنه ما بيصح الجمعة فلا تقام الجمعة بده يروح يروح على جامع ثاني يصلي فيه في المدينة؟ إذا كان مثلا دخل على المسجد ما في حدا ما لا أحد كلهم رايحين لغير جامع يروح لحد يروح لغير جامع يروح لمسجد تصح فيه الجمعة أيوه عم نقطع في أغلاط سيدي غلط أي نعم الشروط في أغلاط عم نتعرض بحكمة الله هوني صاحب الكتاب الله يحفظه ماله متعصب أن يتعرض لكل المذاهب مع أنه هو شافعي ما لازم يجيب لا الإمام مالك ولا أبو حنيفة لكن هي مسألة عامة أيوة أنا سألت سؤال سيدي ما من بعيد أنه إذا كانوا جماعة مثل حكايتنا بدون نقول عارف بيك ولا أبو الخير بيك كانوا في المطار يوم الجمعة المطار إن وجد فيه قرابة 200 أو 300 مصلي هيك بلغني 200 أو 300 مصلي تروح 100 مصلي تصح الجمعة أبدا لا ليش ما في إقامة ما في إقامة ما بصح يجي هناك نعم وصل المطار فيه في مسجد يا سيدي المسألة لا على المسجد على المنبر ما من جملة شروط صحة الجمعة البناء للإقامة هذا مو بناء إقامة يعني اللي قاعدين فيه هن مستوطنين ولا موظفين هذا موظف هو إقامة لك موقت يعني ما لا تصح الصلاة صلاة الجمعة فيه ولو كان المصلين فيه 200 مصلي لأنه مو مقيمين واحد موظف من حجمه واحد موظف من الشام واحد موظف من جوهر ما دار إقامة فهم شو على الصحة أولا قالك نوبة كيف يعني عن الصبر على غلط لا ما تفهم كثير تنبيه إذا بيصلوا أنا أقول لك عليه بيصلوا على مذهب الجهل لا هاي مظبوط يعني بالنسبة للموظفين المطار لا تصح على المنظمة لا تصح يعني مو واجبة عليهم لا مال. لا لا لا سيدي بالنسبه للسفر قطعا من الجمعه ومسافر يكون سفر طويل ولا قصير؟ بده يكون السفر اولا طويل وثانيا يكون السفر طالع من بلد حتى يصح له يفطر في رمضان وتسقط عنه الجمعه قبل الفجر، فاذا اذن الفجر وهو مقيم وجبت عليه الجمعه مفهوم، ولا يصح له السفر الا اذا استطاع ان يصليها في طريقه في مسجد تصح منه الجمعه، صار مفهوم؟ ايوه. اللي طالعين على مضايق مو السفر هذا مو طويل، مو طويل لا مو طويل. وامتى طالعين؟ صبر طبعا بعد البلد، كثير منهم بيطلعوا قبل بيوم. ايوه منهم بيطلعوا قبل بيوم قبل بيوم صارت واجبه عليهم ولا تنعقد بهم، واجبه عليهم ما تسقط عنهم. ايوه المسافر سفر طويل تسقط عنه الجمعه لحمص تسقط عنه، تجوز منه ولا تجب عليه، صار مفهوم؟ ايوه. وين وصلنا هلا؟ فرع إذا تقارب قريتان في كل منهما دون 40 بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا 40 لم تنعقد بهم الجمعة. أيوة. وإن سمعت كل قرية نداء الأخرى، لأن 40 غير مقيمين في موضع الجمعة. تشنو تضربوا مثل مثل إيش؟ فيه قرى متقاربة لبعض السيدي مضايق إيه؟ لا الجمعة واجبة في مضايا أقل من 40 ولا الجمعة واجبة في بقين لأنه أقل من 40، ولو اجتمعوا التنتين وبلغوا ما تنعقد فيهم. ليش؟ غير مقيمين. غير مقيمين في المكان الموجود. أيوة صح يا لطيف. قال لم تنعقد، وإن سمعت كل قرية النداء الأخرى لأن 40 غير مقيمين في موضع الجمعة والله أعلم. ومنها أي من شروط صحة الجمعة أن تقع في الوقت ووقتها وقت الظهر، فلا تقضى على صورتها بالاتفاق، لا تقضى الجمعة بعد العصر. قال الإمام أحمد تجوز قبل الزوال. حجتنا ما رواه البخاري عن أنس قال كان النبي يصلي الجمعة حين تزول الشمس. هي رواية هي قوة وحجة مع الشافعي. وروى مسلم عن سلمة ابن الأكوع قال كنا نصلي مع رسول الله الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء أي ظل الحيطان، ولو ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهرا، ولا يجوز الشروع في الجمعة، نص عليه الشافعي. ولو ضاق الوقت عن الجمعة صلوا ظهرا، يعني بقي لسه 10 دقائق أو 5 دقائق لسه بدهم يصلوا الجمعة، والجمعة بدها لصحة شروطها بدها خطبة، لا يخطب خطبتين ينزل تكون وقتها وجب عليهم شو يصلوا الظهر. في مذهب أحمد بن حنبل اللي تعرضها لقلكم بتصح عنده الجمعة عن يقول قبل الزوال، هذا رأي لأحمد بن حنبل. إيه متى؟ قال إن كان يوم عيد، يوم الجمعة صار يوم عيد، إذا صلوا العيد يكتفون بصلاة العيد عن الجمعة، لأن المراد في الأسبوع أنه يكون يوم واحد السبع أيام فيه وعظ وإرشاد، فإذا صادف يوم العيد هو يوم الجمعة فصباح العيد إذا بصير صباح اليوم يخطبهم وبيذكرهم، فسقطت عنهم صلاة الجمعة في مذهب أحمد بن حنبل. مشان إذا واحد منكم شاف في قرية إنه صلوا العيد وما إجوا على صلاة الجمعة لا تقولوا كفار، فيه رأي من الآراء هكذا، إن كان وافقت الجمعة يوم عيد يكتفى بصلاة العيد وسقطت الجمعة عنهم، لأنه غرض الجمعة صار وهو الوعظ والإرشاد، مفهوم؟ أيوة. يعني هون بالبلد في كثير يعملها ظهر، إيه بيعملها إن كان على مذهب الحنبل. وقد شككنا فيه، نص عليه الشافعي في الأم. وفرائضها 3 أشياء، خطبة. الفرائض هون يعني فيها كأنها يعني شروط، أيوة خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما أي صاروا خطبتين، وأن تصلى ركعتين أي صار فرض ثاني وفي جماعة أي فرض ثالث. من شروط صحة الجمعة أشوفها عم يجيبها إيش من شروطها، الله يحفظ عما أبو شجاع يجيب الأركان الشروط بصفة إيش أركان. قال من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يجلس بينهما وكان يخطب قائما، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس يعني في خطبة. وللخطبة خمسة أركان، أحدها ما قال إنه من جملة شروط الصلاة خطبتين، بده بقى يصحح الخطبتين، إذا ما بصحح الخطبتين ما صحت الصلاة، لأن الخطبتين متقدمتين على الصلاة، إذا ما صح الخطبتين ما صح الصلاة، لأنه صار الخطبتين والصلاة متعلقين ببعضهم، إذا فسدت الخطبتان لم تصح إيش الصلاة، فبده بقى يصحح. قال وللخطبة خمسة أركان، أحد الأركان الخمسة حمد الله تعالى، ويتعين لفظ الحمد. يعني لو قال الحمد لله إن الحمد لله نحمد الله لا بد من لفظ الحمد على أي شكل كان. والثاني من الأركان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعين لفظ الصلاة. معنى يتعين لفظ الصلاة يتعين لفظ سيدنا محمد، فلا يجوز إعادة ضمير الغيبة عليه بأن يقول وأن محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، لا يجوز إلا بالصلاة بالاسم الصريح لمحمد أو بالخطاب له، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أو عليك يا سيدي يا محمد إلى آخره. أما الصلاة عليه بضمير الغيبة لا يجوز. صار مفهوم؟ أيوة. والثاني الصلاة على رسول الله ويتعين لفظ الصلاة. الثالث من الأركان الوصية بتقوى الله تعالى. قال إمام الحرمين، هذا شيخ الغزالي إمام الحرمين اسمه الجويني، ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها، فإن ذلك قد يتواصى به منكر، قد يتواصى به منكر الشرائع، بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى والمنع من المعاصي بلا خلاف، يكون فيه أمر ونهي، ولو قال أطيع الله تعالى كفر. وبعدين خلينا نجيب المؤذن والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن الآن نعدد أركان الخطبة، خطبة الجمعة، الأركان التي لا تصح الخطبة إلا بها، ولو اختل ركن من هذه الأركان الخمس كانت الخطبة باطلة، وبطلان الخطبة يبطل الصلاة، لأن صحة الصلاة متوقفة على صحة الخطبة. فقلنا للخطبة خمسة أركان، الركن الأول حمد الله تعالى، ويتعين لفظ الحمد، مادة الحمد بأي صيغة كانت، الحمد لله، لله الحمد، إن الحمد لله. والثاني الصلاة على رسول الله بالاسم الصريح، فلا يكفي إعادة الضمير عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. والركن الثالث الوصية بالتقوى، أن يوصي الناس بتقوى الله، يحثهم على طاعة الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والركن الرابع الدعاء للمؤمنين، وهو ركن على الصحيح ولا تصح الخطبة بدونه، لكنه مخصوص بأن يكون في الخطبة الثانية، صحيح؟ أيوة. الخطبة الأولى بتكون للوعظ والدعاء بيكون في الخطبة الثانية، ويكفي ما يقع عليه اسم الدعاء. الخامس من أركان الخطبة قراءة شيء من القرآن وأقله آية واحدة. شرط القرآن أن يكون آية كاملة لكنها مفهومة، آية كاملة مفهومة، فلا يكفي الآية الكاملة ثم نظر مفهوم، لا تكفي لأنه ما فيها وعظ ولا إرشاد. تكون الآية فيها وعظ وإرشاد وتكون آية كاملة. لو جبنا آية نصف آية لو كان أربع أسطر لكن مو تامة لا يجزئ، لابد من آية كاملة وأن تكون طويلة ومفهومة يفهم معناها وفي معناها الوعظ والإرشاد، مثل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، هذه آية كاملة. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. نعم. مش شرط آية الدين، لا مش شرط آية الدين. مثلا وأقله آية واحدة، آية واحدة كاملة نص عليه الشافعي سواء كانت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصة، ويشترط كون الآية مفهمة فلا يكفي ثم نظر، مو ثم نظر، ثم نظر من سورة المدثر وإن كانت آية. واختلف في محل القراءة، والصحيح الذي نص عليه الشافعي في الأم أنها تجب في إحدى الخطبتين لا بعينها، تجزئ الآية إن كانت في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية. اللي يتعين في الآخرة من الأركان هو إيش؟ الدعاء. ولكن الحمد والوصية بالتقوى والصلاة على النبي، هالثلاث أركان يجب إتيان هذه الثلاثة أركان في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، والآية يجب إتيانها في خطبة واحدة فقط، إما في الأولى وإما في الثانية على حسب التقييد، ولكن الدعاء خاص بالخطبة الثانية. أما الست أركان الأول فيجب إتيانها في كل من الخطبتين، مفهوم؟ أيوة. وأما من حيثية الشهادة مو ركن من أركان الخطبة ولا شرط من شروط الخطبة، لكن إتيانها شبه واجب لأن النبي قال كل خطبة لا يتشهد فيها أو لا تذكر فيها الشهادتان فهي بتراء مقطوعة البركة، مفهوم؟ يعني فيه تقوى وفيه فتوى. الفتوى أنه إذا نقصت الشهادتان من الخطبة ما تبطل الخطبة، لكن بيكون ما فيها بركة، فأصبح إتيان الشهادتين للبركة، مفهوم؟ وللتشريف. أيوة. هذه أركان الخطبة. أما شروطها فستة، الأركان شيء والشروط شيء. أحد الشروط الوقت وهو بعد الزوال، فلا يصح تقديم شيء منها عليه، وهذا تحصيل حاصل، ما بتصير الخطبة إلا بعد إيش؟ بعد الأذان. مثل الأركان مثل الطلاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم اللفظ محمد رسول الله ولا اللفظ باسم باسم من أسماء النبي، مفهوم؟ باسم من أسماء النبي. ولو إن يا اللهم صل على سيدنا المصطفى عليك يا رسول الله، بصير إما بلفظ الخطاب وإما باسم صريح. أما إذا قلنا وكان محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكفي الصلاة عليه بضمير الغائب عليه. أيوة. الثاني من الشروط، الشرط الأول أن يكون الوقت للخطبة وقت إيش؟ الجمعة. نعم. أيوة. بصير لأنه فيها حث وإرشاد. إذا الصلاة، لأن الصلاة على النبي فريضة. أيوة. معلش جادي. هي الآية تعتبر صلاة على الرسول وآية. آية الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيوه هي آية جدا. صح إجابة لكم فيها. صحيح. تجزع عن الصلاة على الرسول ما فيها صلاة. فيها حتى المسلمين الصلاة على النبي. تصلي بعد النبي. أيوه. لأن شرط الآية وسواء كانت الآية وعدا مفهوم فويل للمصلين أو وعيد إن المتقين في جنات وعيون الوعد الأولى والوعيد الثاني أو حكما مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أو قصة أيوة أي ما تكون بالصفة الأولى؟ مو شرط. بجوز في الأولى بجوز في الثانية. هاي الآية من حيثية ركنيتها، أما من حيثية إنك أنت بدك تجيب آية تبني عليها خطبة هذا شيء ثاني، موضوع الخطبة. أما من حيثية كونها ركن بجوز الآية الخطبة الأولى بجوز الخطبة الثانية. مثلاً أنا بعض المرات أقول بعد ما كفت الخطبة الأولى تمام بدي أقعد أقول أيها الناس وخلاصة القول من عمل فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون أستغفر الله العظيم لي ولكم. فهمت شلون؟ بتكون ضمت معنى الخطبة وهي آية هي كاملة بحذها. هاي الآيات بيجيبوها في آخر هاي يعني العلماء متفقين عليها كمان كثير كثير ظريفة جامعة ومانعة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أي استحسنها الخطباء من زمن التابعين مثلا وكثير شلمة ظريف. لكن تقييدها مثلا في آخر الخطبة مو شرط لو جاب الإنسان في الخطبة الأخيرة أو الخطبة الأولى. الشرط الثاني تقديم الخطبتين على الصلاة. أما مثلا صلاة العيد نصلي الجمعة ونعود نعمل خطبتين لا تقديمها شرط تقديم الخطبتين. الثالث القيام فيهما مع القدرة لأن الخطبتين فرض وبحيث لو واحد كان صاحب الأعذار عما هو الخطيب وعما يتيمم فبده يتيمم إن كان هو من أهل الأعذار. قال لك سألني واحد خطيب واحد من الإخوان على الخطبة على التيمم لو كان هو من أهل الأعذار بده يتيمم لما بده يخطب الجمعة وبده يتيمم لما بده ينتهي ويقيم الصلاة لأنه مو كل فريضة بده تيمم هذول فريضتين بس على المتيمم على الخطيب. أيوة فبيتيمم لما بيطلع بيخطب إن كان من أهل الأعذار اللي بده إيش تيمم لما بيخطب بيتيمم ولما بينزل قبل يصلي كمان إيش بيتيمم بالصلاة لأنه الخطبتين فرض والصلاة فرض. مستمر ناشط لأنه ما أدى فيهم. فالثالث القيام فيهما مع القدرة طالما أنه الخطبتين بمكانة ركعتين وهن فرض فبصح القعود في الفرض ما بصح إلا للعجز إن كان عاجز بيقعد أما إن كان قادر لا تصح الخطبتان إلا عن وقوف مع القدرة. الرابع الجلوس بينهما وتجب الطمأنينة فيه. الجلوس بين الخطبتين كالجلوس بين السجدتين بصح السجدتين بلا جلوس بينهما لو ظل مواصل بالخطبتين وطولهن قد ما طولهن ما بصح كلهم اسمه خطبة واحدة. أيوة وتجب الطمأنينة فيه بمقدار شوية سبحان الله. فلو كان عاجزا عن القيام وخطب جالسا وجب أن يفصل بينهما بسكتة على الأصح السكتة بمقدار الجلوس بين السجدتين. الخامس الطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر لأنه بمثابة الصلاة خطبتين بيكون شوية متوضئ وطاهر من الحدث الأكبر من الحدثين الأصغر والأكبر وأن يكون طاهرا من النجس ما يكون عليه نجاسة. اللي بتصح فيها الصلاة بتصح فيها الخطبة اللي بتبطل الصلاة بتبطل الخطبة. الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان لو كان المكان الواقف عليه نجس ما بتصح الخطبة يكون طاهر. لا وكمان محل ما بيطرق رجله وركبه وجبهته وإيديه حواليه ما عم يحكم فيه هنا. وكذا يجب ستر العورة لأنه بالصلاة على الجديد. الثالث رفع الصوت بحيث يسمع 40 من أهل الكمال معنى من أهل الكمال الذين تكمل بطاعه لك تنتبهون إلى أنت تنبههم أنت بنت على حالك شيخ الإسلام إذا شفت واحد هل غفل في الخطوة اللي اختارها بدك تعيدها أما إن فجأت واحد غفلوا اثنين فجأت اثنين غفلوا أربعة يا ما شاء الله من هيك خطيب هي في اللي خطبتهم قليلة في الجماعة القليلة صعبة إذا غفل أيوة قال وإلا لما يحصل المقصود المشروع الخطبة وهل يشترط كونها عربية الصحيح نعم لنقل الخلف عن السلف ذلك لا تكون شوية باللغة العربية وقيل لأجل حصول المعنى هذا قيل ضعيف فعلى الصحيح لو لم يكن فيهم من يحسن العربية جاز بغيرها جاز بغيرها الآية العربية لا تترجم إلا باللغة العربية ويجب على كل واحد أن يتعلمها خطبة يعني بالعربية كالعاجز عن التفسير بالعربية فإن مضت مدة إمكان التعليم ولم يتعلم أحد منهم عصوا كلهم ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر كذا قاله الرسول ووجوب تعلم الخطبة على كل واحد ذكره في التتمة هذا كتاب اسمه التتمة وذكر غيره وجزم به ابن الرفعة وعبارة الروضة ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة قال الأسلم وهو غلط قال القاضي حسين وإذا لم يعرف القوم العربية فما فائدته فأجاب بأن فائدة الخطبة العلم بالوعظ من حيث الجملة وقول الشيخ وأن تصلى ركعتين في جماعة لقول عمر الجمعة ركعتان تمام من غير قصر يعني كونها ركعتين ولما مقصورين من أربعة تمام على لسان محمد صلى الله عليه وسلم والركعتين والخطبتين بركعتين صاروا أربعة وكذا نقلها الخلف عن السلف فإن قال ابن المنذر وهذا بالإجماع وكونها في جماعة قد مر والله أعلم يعني من شروط صحتها الجماعة كمان من جملة شروطها هذا الكتاب لنقرأ صغير قصير من جملة شروطها يكون من جملة الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة أن يسمعوا خطبة الأربعين لا يغفل واحد منهم وأن يكون الأربعين يصححون قراءة الفاتحة فلو وجد بينهم واحد أمي والأمي الذي لا يحسن ولو حرفا من الفاتحة فصلاة الجميع باطلة مفهوم؟ أيوة هاي بتصير وين؟ هاي بتصير في القرى اللي عددهم قليل يعني 40 يكونوا 40 كلهم قراءتهم مضبوطة قراءة الفاتحة بل مو في 40 ليش هلأ تنكش من الجامع 40 تكون قراءتهم مضبوطة؟ صح؟ لأن قراءة أبي وجدي بتصح بالنسبة إلهم أما بالنسبة لحتى تصحح صلاة الجمعة بيكون قراءته المضبوطة لكن جدي بيقول اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أو غير المغضوب فإذا كسر حرف من حروف الفاتحة وكان هو من جملة الأربعين ما تنعقد فيه لأنه من جملة يكون الأربعين ممن تنعقد منهم الجمعة من صحة قراءة الفاتحة لها ها؟ ليش نحن مستوصلين إذا ما نعقدت؟ إلى نحن لا عظم من الحسن نحن نعقدنا إيه ظن من الحسن بده كمان إذا ظنينا ظن حسن إنه واحد بده يعشينا وطلع ظن الحسن مثلا بالنسبة لقراءة اللي أخذنا بالإمامي إذا كنا بنقتدي بإمام هنصل في صلاة سرية إيه؟ ونحمل عليه إنه هو يحسن القراءة هذا إذا صلينا فيه مرة واحدة مع حسن الظن نقول هيك أما إذا إجا قراءة وما قرأ بالجهرية بقول هذا لو حاسن أنه يقرأ بيعرف يقرأ كان بيجهر لك أما مرة من المرات مرة إلى الإناء أبو حسين عم يصلي حسن الظن فيه مرة لكن لما الإناء عم تتكرر منه سيدي إذا بتأمر بدك تعلمنا شوي تعلمنا تجويد قرأنا فات على القراءة من تحكاتك إذا قال لا ماشي الحال معناته ما بيعرف يقرأ بقى صح صلاتنا وراء ثاني مرة ممكن عن مذهب الحنفي بما انه مدينه ايه اربعه على المذهب الحنفي يعني ثلاثين صلاه الجماعه ايه انت مذهبك حنفي ولا شافعي؟ نعقدك مذهبون على الحنفي قبل تكون معقوده على مذهبك انت كمان؟ ايش المذهب الحنفي يعني بجوز صراط الذين؟ وشو يعني بس يعني انه في ثلاثه اربعه بيقولوا الذين شو الحل في الموضوع؟ ليس مني الا عالم او متعلم الحل بيوجب علينا كلنا انه نتعلم والناس ميولهم إلى الدنيا وتركوا للعلم، هذا تركوا للدين، لعل عددهم مثلا يكونوا عددهم 40-50 ويقعدوا في هالشتاء هلا مثل يوم ثلوج شهر وشهرين، ما له شغل غصبا عنهم يعني، مو محبة في الدين غصبا عنهم بيقعدوا في الجامع وقاعدين العصر والظهر والمغرب والعشاء، يعني ما له شغل غير الجامع. الشيخ الطيعة رسيه شو هيك ما له شغل الأخري بينتهي وقتها بده يبين مرجلته من شيخته ولا هو. أنا مرة يشهد الله بدون والشيخ الشيخ في واحد عمره قرابة من 55-60 يعني هيك شيء، بعد ما صلى على الله ولا ركعة قاعد أنا بين يمكن بجوع 10-12 قلت له يا سيدي أنا واجب علي اسمع لكم الفاتحة يا رجل ابتدئ يا أبو محمد ابتدئ واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين وين والله ما يحافظ الفاتحة وعمره من 57-55 من 50 يعني ظهر الفساد مو بس في القرية ولا في المدينة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بتشوف الواحد سيدي على بصرته وعاميته بيعرف كل شغلة في الدنيا أبدا، وبالنسبة للدين هيك جهل جهل مطبق عام مو بس في جهة غير جهة. النتيجة هذا ما نتفهم عشان صلاة الظهر اللي يصلوها الناس بعد صلاة السؤال حلو. صلاة الظهر من حيثية العدد مثل ما قلت لكم انه نحن كتابنا اللي عم نقرأه مختصر، صلاة الظهر هي لازم كمان انه تتنبهوا إلها. بالنسبة إعادة الظهر بعد الجمعة احتياطا هذا في المذهب الشافعي، وسبب إعادتها تعدد المساجد لغير حاجة، هذا رأي الإمام الشافعي اللي في مذهبه تعاد الظهر احتياطا بعد الجمعة. ليش؟ لأنه الجمعة في زمن النبي وصحابته الكرام ما صليت إلا في مسجد واحد ما تعددت، لكن لما كثرت رقعة الإسلام وصار من المتعذر جمع الناس سيما مع اتساع رقعة الإسلام جمع الناس في الوقت الواحد في مسجد واحد هذا متعذر، فصار تعددها لازما وواجبا ولا مفر منه. مفهوم؟ أيوة. فإن كان التعدد لحاجة فلا تعاد الظهر وتصح الجمعة ولو تعددت إلى المئات الأولى، بس ما يكون التعدد أكثر من الحاجة. لو كان مثلا المساجد عم تملأ، مع أنه المساجد في زماننا ما العرف والعادة الشرع أعطى العرف والعادة حكمه صح، هلأ في زماننا قديش كثرت المساجد، صارت المساجد أكثر من المساجد الأولى، إذا ما أدها صارت أكثر منها، مع ذلك عم تمتلئ كلها لأنه المسلمين كثروا المسلمين كثروا، فترك القرية حطها مع جناب. أما بالنسبة للمدينة قد ما كثرت بناء المساجد قد ما المسلمين عم يتكاثر تعدادهم ومجيئهم إلى آخره، عم تتعدد لحاجة وعم تمتلئ. لكن بقى إذا في قرية فيها مسجدين ومسجد واحد بيتسع للقرية كلها وعم يصلوا في مسجدين، المسجد اللي بيسع القرية كلها تصلى فيه الجمعة وأهل المسجد الثانيين لا تصلى لهم صلاة الجمعة، صلاة باطلة، لأنه بيقعدوا عم يصلوا مو لضيق المسجد، لنفوس ونفور بنات بعضهم بيقعدوا عم يصلوا. هي صارت أنا شفتها مو في القرية ولا في قريتين، في أكثر، صارت في كثير من القرى أبدا. أنا رحت عدة مساجد قرية بيسعها مسجد واحد بيسع لسه كمان في المسجد الواحد أدهى القرية، مثلا قرية بوضع فيها 80 شخص 80 مصلي عاملين مسجدين، مسجد بيصلي فيه 40 ومسجد بيصلي فيه مثلا 60، لو كلهم انجمعوا بيسعوا المسجد لما تصلوا؟ قالوا والله نحن المسجد هذا تبعنا هذا قديم، نحن ما بنروح منه، القديم على قدمه. إيه؟ قلت ليش ما بتروحوا؟ خيو هذا المسجد أحسن، هذا أجفى، هذا أحسن كذا، كل واحد له عائل أجور، ما عم يعبدوا الله لذاته، عم يعبدوا الله على نفس على هوى يا لطيف. فهي في كثير من القرى الإسلامية ما في إشكال. فالشرع لو استفتوا الشرع وشافوا انه صلاته صحيحة، واحدة منهم صحيحة والباقي باطلة، لكن عم يصلوا على حسب اهوائهم ونفوسهم يا رقيب. فاصبح من الناحية هاي المسألة خلافية، فيها عدة اقوال. القول المعتمد يلي ما فيه منه مفر، طالما انه تعدد الجوامع لحاجة وعما تمتلئ كلها، ما فيه لزوم لصلاة الظهر. وإذا بدو يباحثنا واحد من أهل العلم، لا بجوز ولو تعددت وما بنعرف الأسبق ومدري شو، ما بناخذ ونعطي معه، أليس وإلا فيها مجال؟ يعني يعني يصلي ما عم يكفر، ما عم يكفر، إنه رأيه يصلي. لكن إذا واحد ما صلى موقاتين، ليش؟ مساجد عم تمتلئ وخلص. أنا كنت من مدة في حرس، سألوا لي فيه كمان نفس النظام، فيه ست سبع جوامع، واحد أربعة خمسة عم يقولوا لي عم يتعبوا، وناس قالوا لي لا الست جوامع أو خمس جوامع يعني بيتسع في صلاة الجمعة، بيتسعوا أربعة بيتعبوا في غير في صلاة الجمعة، واثنين ما فيه اللزوم. كمان يستحسن للعلماء خطباء المذاهب إذا مطلعين وهم أرباب الزمام للأمر، إذا بيعرفوا إنه صلاة الجمعة تكفيهم أربع مساجد بدل خمسة أو ستة، يقولوا يا إخوان صلاة الجمعة الجامع الفلاني والفلاني صغار، خلونا إنه ما نصلي فيهم الجمعة عشان صح الجمعة. أما إذا بدنا المسجدين هن ست مساجد أربعة بكفوا الناس مثلا، ما في لزوم نوزعهم، إذا وزعناهم صار معناتها بدنا نعيد صلاة الظهر، لأنه صار تعدد لغير حاجة. لا واحد يكفي ولا اثنين، أربعة بيكفوا، والستة ما في لزوم. الأئمة لازم يقولوا إنه الجمعة طالما إنه إذا صلينا في الأربع مساجد الكبار، المسجد الفلاني مثلا، مسجد دينجز والأموي ومسجد لالا باشا ومسجد كمان وتبع صلاح الدين، بيكفوا. لازم يلفتوا نظره لهيك شيء. فنحن معنا قاعدة شرعية، إذا كان التعدد لحاجة يعني المساجد تمتلئ بيكون ما في إعادة للصلاة، فهمنا؟ ولما تتعدد المساجد لغير حاجة، المسجد بيصلي فيه صفين والمسجد الثاني بيصلي فيه ثلاث صفوف، المسجد الآخر بيصلي فيه صف ونص، والتعدد عم يكون لغير حاجة، فالصحيحة هي السابقة، والسابقة مجهولة، ما بنعرف أي خطيب بيأصر الخطيب تبع مثلا وين بيقول لك الأموي بيعجل أكثر ولا خطيب بينجز أكثر، السابقة الصحيحة واللاحقة هي الباطلة. فليكون مجهولة لبعد المسافات أوجبوا علماء الشافعية إعادة صلاة الظهر، هذا لما بيكون تعدد لغير حاجة. أما إن كان لحاجة فالصلاة ما فيها إعادة، صار مفهوم. وإن جادلنا واحد ما نجادله وقال له يعطيك العافية صلي، ليش؟ شيء عشان نقطع الجدال. أنت ممكن إذا كان لو كان الصحيح أحدث أثناء الخطبة فرضاً، أيوة الخطبة الثانية، طيب بيعيد الخطبة الأولانية والثانية، بينزل لأنه التوالي بين الخطبتين هذا سؤال منه، بينزل بيتوضا وبيطلع بأوجز الخطبة الأولى الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مثلا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، أوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير مثلا، يجلس إذا كان خبر الخطبة الأولى جاب أركانها، فمعناتها مشان يكون التوالي بين الخطبة الأولى والثانية هذا ركن شرط، فبيجلس وبيقول الخطبة الثانية وبتبدأ الخطبة الثانية دفو. أما إذا نزل لحتى ينزل يتوضأ ويرجع بيكون صار فاصل، بطلت الخطبة الأولى ما بقى يصح تلاوة الخطبة الثانية، إيش الهبد يعيد الأولى يوجزها بأركانها مفهوم، بأركانها نص دقيقة يجيب الأركان ويجلس على حسب إيش. وكونها من واحد لا يجوز التجزؤ، لا يجوز التجزؤ كونها من واحد، أيوة وهيك نحيط ولا لا؟ حفظ واحد صلى واحد بجوز الأركان الثلاثة، نعم لو الأركان الثلاثة إنه الخطة الثانية الأركان الثلاثة خاصة، لكن شو بقى شوف داعي لسل الناس، أي داعي للناس بآخر خطة إذا استسلم بآخر هو نازل ما في مانع، كفي انتفت خطبتين، واحد يصلي بروح يتوضا حتى يصلي. أما لو باقي لسه الدعاء بلش الدعاء، ممكن الدعاء يكون كان خلاص، جاب الدعاء إذا جاب الدعاء وخلص صار معه يسكت بينزل يكون انتهى وكان قارئ الآية على وضوء ما في مانع بينزل يقول له أقني الصلاة لا كان يقيم الصلاة يقول له أنت وين رايح يقول له أنا رايح أتوضأ بعدين وهيئاتها معلش لو كان متابع الحديث ايه في فرق يعني لو بين الخطبه وبين الصلاه لو استنوه فرضا تفضل واستنوه افضل ولا ما في مين يؤمن بالشكل الصحيح يعني ايوه لو توضا ورجع معلش ما في مانع لانه الوضوء هذا مما لا بد منه من لوازم الصلاه مثل التيمم بين صلاه الجمع لا بد منه هذا ما في مانع معناته ما في فترة كبيرة يعني ايه لا معلش هي فترة تغتفر يجب الموالاة بين الصلاة ايه يجب الموالاة بين الخطبتين وبين الخطبة والصلاة إلا ما لابد منه من شأن من لوازم الصلاة مثل الوضوء أو التيمم ايوه غير وهيئاتها الهيئة السنة المستحبة وهيئاتها أربع الغسل هيئات الجمعة يعني الغسل وتنظيف الجسد ولبس البيض من الثياب وأخذ الظفر واستعمال الطيب صار مفهوم؟ أيوة السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها بل يكره تركه في أصح الوجهين الصحيحين إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل وكلمة فليغتسل هذه اللام للأمر وفي الصحيحين أيضا حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما وهو يوم الجمعة ولغسل الجمعة تتم مهمة مرت في فصل الإغسال المسنونة والغسل وإن صدق بسكب الماء على جسد جميع الجسد إلا أن المقصود منه تنظيف الجسد من الأوساخ التي يحصل بسببها رائحة كريهة فلهذا ذكر الشيخ تنظيف الجسد ومن السنة أيضا أن يتزين ويلبس من أحسن ثيابه ويتطيب بقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه يعني إذا خرج إذا صعد الإمام حتى يفرغ من صلاته كانت هذه الصلاة بهذه الكيفيات كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها يا سلام والأبيض من الثياب أفضل وكما يستحب الغسل ولو ما صار أبيض ما اعتاد لبس الأبيض ألا ما يلبس أبو خير أبيض له خير إن شاء الله جسر الجن ما اعتاد لبس الأبيض أي يكون المراد من البياض أنه يبين عليها كانوا في الأول يوسخوا كثير يعني الواحد تطلع ريحته من هو اللي عنده الحير يكد من قلة الغسل وقلة المي وإلى آخره المراد تكون ولو كان الثياب غير بيضة بس تكون إيش نظيفة وكما يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الظفر والشعر المستحب إزالتهما والحكمة في الغسل أن لا يجد الجليس من جليسه ما يكره فيتأذى قال العلماء أخذوا من هذا أن الجليس لا يتعاطى ويتأذى منه جليسه من كلام سيء وغيره ومشروعية الطيب حتى يجد الجليس من جليسه ما ينتفع به من طيب الرائحة وحسن الثياب لأجل النظر فلا يجد ما يتأذى به بصره صلى الله وسلم على من شرع لنا هذا الخير والله أعلم ويستحب الإنصات في حال الخطبة بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له والقرآن يقرأ أثناء إيش الخطبة ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت واللغو الإثم يعني فقد أثم والذين هم عن اللغو معرضون في المذهب القديم الكلام حرام والإنصات واجب في المذهب الجديد الإنصات سنة المذهب القديم أفضل من المذهب الجديد من الناحية ليه؟ في مذهب الشوافعة المذهب الجديد الإنصات مستحب في المذهب الحنفي الإنصات واجب الحق مع الأحناف لأنه إن كان الإنصات مستحب بجوز أنا أبو خير إيش نقعد نحكي متى ما عدت أنا أبو خير نحكي أنا ما أكون على المنبر واثنين عم يتفتوا مع بعضهم بينشغل بالي فالقول بالإنصاف بوجوب الإنصاف أفيد وأحسن وأقوم. قال ولما عم يستندوا الشوافع قال والإنصات سنة، عم يجيب على سنية الإنصات لما رواه الشيخان أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال عمر ما بال رجال يتأخرون عن النداء، فقال يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت. هذا كله لأنه عم يحاكيه ويحاكيه، ما فيه يشغل بال حدا، لكن الاثنين عم يتحاكوا مع بعض هون والخطيب يخطب ايه بينشغل البال. بعدين شايفين كيف عثمان لما شافوا وعمر يخطب كيف ما سكت عليه، قال ما بال رجال يتأخرون عن النداء، فهم عثمان انه الحكي عليه، جاوبوا مشان ما تكون تأخير عثمان مبرر للناس. ايوه ايوه يا سلام. وروي ان النبي دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة، فأومأ الناس اليه بالسكوت فلم يفعل، ما سكت وأعاد الكلام، فقال رسول الله له بعد الثانية ويحك ما أعددت لها، قال حب الله ورسوله، فقال إنك مع من أحبب. كمان هذا الكلام عم يحاكي الخطيب بذاته، صار الكلام بين الخطيب وبين المخاطب، ما في شغل بال للناس، الناس عاطين بالهم كله لمين؟ إلهم. أيوة. أما الخطيب يخطب اثنين عم يتحاكوا هاي مواردة. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك ولو كان حراما لا أنكره، ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد الفراغ منها وقبل الصلاة. الكلام على هالمعنى إذا كان لحاجة إيش ما من ضروريات المسجد أو الصلاة. قال في المرشد حتى في حال الدعاء للأمراء أو فيما بين الخطبتين خلاف، وظاهر كلام الشيخ أنه لا يحرم به جزم في المهذب والغزال في الوسيط، نعم في الشامل وغيره، إجراء القولين يعني الجائز والحرام، ثم هذا في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز. فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان فأنذره، أو علم ظالم يتطلب شخصا بغير حق كعريف الأسواق ورسل قضاة الرشا فلا يحرم بلا خلاف، وكذا لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم قطعا، وقد نص على ذلك الشافعي واتفق عليه الأصحاب. فرع لو سلم الداخل حال الخطبة فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام حرمت إجابته باللهو، ويستحب بالإشارة كما في حال الصلاة، وهذا هيك الأصول. شوفوا في المذهب القديم التحريم وهو اللي أثبت من الجناح. أيوة. فإنه إذا بتفوت هذا ماله متربي، الخطير عم يخطب والسلام لا يجوز في عدة أماكن، لا يجوز السلام أثناء الخطبة ولا أثناء مجلس العلم ولا أثناء قراءة القرآن ولا أثناء الطعام، مفهوم؟ ما بيجوز هيك ولا صلاة السنة يعني زكاة. ولا في صلاة السنة أبدا، بس اللي بيشوف واحد مثلا، واحد عم يقرأ قرآن، واحد عم يقرأ ورد، واحد عم يذكر الله، واحد عم يصلي، شاف واحد. أما فيه ناس بيفوتوا تصحوا تنتقدونها، بيكونوا مالهم ما فيهم يعني مو فيهم تربية أو شيء، إنه بيفوت لا أحد عم يطلع فيه، هذا عم يقرأ في كتابه، هذا عم يقرأ في القرآن، هذا عم يذكر الله، هذا عم يصلي. السلام عليكم، من عم تقول السلام عليكم؟ مين منتبه لك؟ لا تقول السلام عليكم، السلام للي عم يطلع فيه وبتشوفه مثلا، بس إنه يسمع. أما في ناس يفوتوا كأنه إلقاء السلام فريضة، لا بالعكس، إلقاء السلام صار فيه تشويش، مين عم يطلع فيه؟ فإلقاء السلام على قراءة المولد ما بيجوز، وأثناء الخطبة وأثناء مجلس العلم وأثناء قراءة القرآن لا يجوز السلام أبدا. إيه؟ لا الطعام لأنه وقت السلام، لأنه وقتها مشغولين، وقتها بيدعيهم إيش؟ لا سلام على طعام ولا سلام على كلام ولا سلام على مجلس العلم ولا على مولد ولا على قراءة القرآن، وقتها فيه دعاء اللهم هنهم، هذا دعاء، وأنت منهم إن كانوا كرماء، وإن كانوا الأخرين مو كرماء بضلوا آخذهم الحال ونازلين ما بيردوا على حدا. أيوة يعني لا تحكي، يعني إذا واحد متكلم في حديث مثلا قضية واحد لا يتكلم عليه، إنه كمان مثل ما قراءة المولد والعلم ملتهي في علمه كمان بيبقى عم يعمل مثلا درس أو عم يحكي مشان ما يقطع حديث، يفوت ويجلس كمان زوج، خلي يكون الحديث كل مكان مو كلام يعني يسمى هو الجماعة، مثل هلا نحن عم نحكي وفاتح السلام عليكم ما مو زوء هذا، ما لا داعي، ما لا داعي، شوف طلعت الحمد. قال لو سلم الداخل حال الخطبة فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام حرمت إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة كما في حال الصلاة، ولو عطس شخص فيحرم تشميته على الأصح كرد السلام. يحرم لو واحد يجي واحد يقول لك يرحمك الله، شو انت هلا وين بالك الناس عنده اللي عم تسمع. وان قلنا بالجديد انه لا يحرم الكلام فيجوز رد السلام والتشميت بلا خلاف. وهل يجب رد السلام في خلاف الصحيح في الشرح الصغير انه لا يجب بل يستحب، والصحيح في شرح المؤلف انه يجب، واما التشميت العاطس الصحيح في الشرح الصغير استحبابه وايضا لا وجوبه، وكذا صححه النووي في شرح المؤلف واصل الروضه يعني الأصح قطع الكلام وفي شيء غير الأحكام شيء ذوقي نو أيوة أنا بكرت تخلص أسبيل ثلاثة دكتين والله شيء كثير بس كل ما كفينا صحيح بلاقي السهر. ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. إذا حضر شخص والإمام يخطب لم يتخطى رقاب الناس، بقوله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. شايفين عندكم؟ أيوة. ويستثنى من ذلك الإمام إذا جاء في آخر الناس ويسن له التأخير إذا تخطى رقاب الناس فمعه الحق، يجي لمين؟ لوين؟ يطلع على المنبر أو يتقدم إلى المحراب معه الحق. ومن بين يديه فرجة ولا طريق إليها إلا بالتخطي لأنهم قصروا بعدم سدها. ومن بين يديه فرجة ومن بين يديه فرجة. ويستثنى من ذلك الإمام ومن بين يديه فرجة ولا طريق إليها إلا بتخطي، يعني إذا في مطرح قاضي قدام والناس شوية ما عم يسدوها، إذا بيروحوا بيسدها في مالي شيء، إذا راح عاد مطرح ويكون في فاضي مالي شيء، لأنه هن معللين الأدب لازم يسدوا الفراغ. أيوة. ما في مجال. أيوة. ما مخلي شيء أبدا لأنهم قصروا بعدم سدها هن. نعم. هو راح إيش يسدها، وإذا بده يعمل هلأ وقتها ورشة ومؤدم ومدري شو صار تشويه فرد مرة صار فيه مبرر انه ما يقسم، اما اذا ما فيه صار يفشق عن الناس يحتقرهم الله سبحانه وتعالى ما بيقبل خراجه. من عمر اجى واحد مخطط. النبي عم يخطب، جاء واحد في اخر الناس لكن عامل حاله من الاربعه الكبار ظل يفشخ عن اعناق الناس ليوصل للاول، صلى ورا النبي لما صلى وطلعنا طلعوا لبرا قال له يا هذا لما لم تجمع معنا تجمع الصلاتين، لما لم تجمع يعني تجمع من الجمعة يعني تصلي الجمعة. أيوة. وبصير لما لم تجمع غير تجمع تصلي الجمعة تجمع وتجمع. قال له لما لم تجمع معنا؟ قال له بأبي أنت وأمي صليت معكم وكنت وراءك. قال له أما علمت أن الذي يتخطى رقاب الناس لا جمعة له؟ أنا شايفك لكن عرفتك أن أنت كأنك ما صليت. ليش؟ عديت كرامة الناس وتفشق على الناس. ليش؟ يعني أفضل منه هو يعني إلا تعدي هذا تعدي. أيوة. قال ثم المنع من التخطي لا يختص بحالة الخطبة بل الحكم قبلها كذلك قبل الخطبة وفي كل صلاة إذا ما في مبرر إنه في قضاء قدام منه لا يقدم. ثم الداخل هل يصلي التحية أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال القاضي عياض قال مالك وأبو حنيفة والثوري والليث وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليها. شوف لصاحب الكتاب كيف أن يطلع من التعصب أن يتعرض. فقال اختلفوا في التحية تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب عم يخطب. نعم. يعني فيها خلافية. قال مالك هذا مذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليها. ويروى نعم السنة هي بذاتها هي تحيد المسجد مع السنة إيه؟ والخطيب يخطب لا يصلي. ويروى عن وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يعني كمانها من جملتها عمر وعثمان وعلي مع البقية على مذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والليث وجمهور السلف من الصحابة والتابعين، وعين عمر وعثمان وعلي هذول الخلفاء الراشدين. وحجتهم ليش عدم الصلاة؟ هؤلاء كلهم من مذهب أنه ما يتصلى ركعتين، لا تحية المسجد ولا سنة الجمعة، وحجتهم الأمر بالإنصاف. وتأولوا الأحاديث الواردة في قضية سليك على أنه كان عريانا فآمره فأمره بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه، لأنه فات سليك وقعد ما صلى، فالنبي كان عم يقول سؤال له قم فصلي ركعتين، قال أولوها إنه بما إنه كان عريان قال له قم فصلي مشان إذا صلى إنه يا ناسا هيك أخوكم من المسلمين يقعد يصلي عريان وأنتم ما تجيبوه، يعني تستعوا على حالنا هيك بيطلع لنا. وقال الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه يستحب أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين، ويكره أن يجلس قبل أن يصليهما قبل أن يصليهما. وحكى هذا المذهب حكي هذا المذهب عن الحسن البصري وغيره من المتقدم. واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسليك حين جاء والنبي يخطب يوم الجمعة وقد جلس، أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع وفي ركعتين، وفي رواية صل ركعتين، وفي رواية إذ جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام يعني من الأرض إلى المنبر فليصلي ركعتين، وفي رواية والإمام يخطب وليركع ركعتين وليتجوز فيهما. شو معنى يتجوز؟ يعجل. وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم. قال النووي وهذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد، وتأويل من قال أن أمره صلى الله عليه وسلم لسليك القيام يتصدق عليه ليتصدق عليه باطل يرده صريح قوله لا يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم، إذا قال له وقتا إن قم فصلي ركعتين، لكن هون في حديث يرده قول صريح قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم، هي قضية أحدكم عامة لا سليك ولا غير سليك. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فهذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه، الله أعلم. وقول الشيخ ومن دخل والإمام يخطب يقتضي أن الحاضر لا يفتتح صلاة ولم يبين أنه مكروه أم لا. وعبارة الرافعين والروضة ينبغي لمن ليس في الصلاة من الحاضرين أن لا يستفتحها سواء صلى السنة أم لا. وفي الصغير الكراهة، والذي ذكره النووي في شرح المهذب أنه حرام، الواحد يقعد يصلي غير سبب حرام، ونقل الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع هذا النووي يعني على ذلك. ولفظه قال أصحابنا يعني الشواطة إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدئ صلاة وإن كان في صلاة خففها، وهذا إجماع قاله المواهب. وكذا ذكره الشيخ أبو حامد الله أعلم. قل هذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها، فينبغي الاعتناء بها ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة، فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة، وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة الطلب فاستدرجهم الشيطان. قال السيد الجليل أبو يزيد قعدت 30 سنة في المجاهدة فلم أرى أصعب علي من العلم. يا سلام، هذا كله عم يشيد هذا الشارع في العلم. وقال السيد الجليل أبو بكر الشبه لكل عم يستشهد في أقوال الصوفية إن في الطاعة من الآفات ما يغنيكم أن تطلبوا المعاصي في غيرها. وقال السيد الجليل ضرار ابن عمر كمان هذا من الصوفية إن قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب وصلوا وصاروا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه خالفوا فهلكوا، يعني عبادة بدون علم. والذي لا إله غيره ما عمل عامل على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصبح. وهذه زيادة خارجة عن الفن يعني عن فن الفقه، هي شو فنها الترغيب والترهيب، وهذه زيارة خارجة عن الفن الذي نحن فيه، فمن أراد من هذه المادة فعليه بكتاب سير السالك في أثناء المسالك، هذا كتاب التيظري، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. إذا جاء واحد ولقى الإمام عم يصلي صلاة الجمعة بالركعة الثانية، شلون بيصليها؟ نحن قلنا الجماعة شرط في صحة الجمعة، لكن الشرط أن تكون الجماعة تشترط في ركعة واحدة، لكن الشيخ ما تعرض إلها، والعلم لأنه بحر، إيه البحر اللي بيغوص فيه شلون ما راح بضيع، فالجماعة تشترط في ركعة واحدة، فمن حصل ركعة ولو في ركوعها مع الإمام جاز أن يأتي من الركعة الثانية. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.